وقالوا فما ذلك بالإنسان ذلك قد عرفت أنه برفعه خلافا وعلى ثبوته لا يدل على أنه يجبه في ذلك. وقال بذلك جماعة من العلماء وروي عن علي رضي الله عنه وابن عمر أنهما قالا ما زال على المصاب من الذهب والفضة ففيه أي الزاد رب العشق في قليله وكثيره وأنه لا وصى فيهما ولعلهم يحملون حديث جابر الآتي بالأرض وليس فيما دون همزة أباك صدقة على الناس إذا انفردت عن مصاب منهما عن مصاب منهما لا إلى ثلاث مضاف إلى مصاب منهما وهذا الكلام بالذهب والفضة. وأما الحبوب فقال إنه رجل في شرط مسلم كان لو وجد 100 درهم فضة وجد 10 دنانير من الذهب فيها زكاة؟ يعني تضاف إحدى العملتين الأخرى؟ باعتبار الذي يغر إذا كان يخرج عنها عملة نقدية من هذه فسيكون فيها زكاة، وإذا كانت ستخرجها كل نقد على حدة ما فيه زكاة. أما إذا كانت تضاف عملة يعني باعتبار النقود الموجودة عنده نصف من الفضة نصف نصاب ومن الذهب نصف نصاب، فإذا اجتمع النصف مع هذا النصف واعتبرها صرف هذا النصف وصرف هذا النصف سيطلع عنده نصاب من النقود الموجودة ولا لا؟ يزكي عنها. أما إذا كان من مفردها فلا. لا لا لا سيحر من فكيل هذا الذي يظهر هذا السؤال. لكن سمعة المكاين الموازين العصرية يعني الجماعة من شتى جماعة الموازين ومقدارها ما شاء الله. قال ابن الحروف قال النووي في شرح مسلم انها مستجمع فيما زاد على فرضه اوسخ انها تجب جلاته بحساب وانه لا ابخاخ فيها انتهاء. وحمل ما ياتي من حبيب ابي سعيد بنظر وليس في من خمسه اوساق من تمر ولا حق صدقه على ما لم ينضم الى خمسه اوسخ وهذا يقوي مذهب علي فهذا يقوي مذهب علي بن عمر رضي الله عنهما الذي اكلناه في النقدين. يعني انت ترى انه مجمع عليه فيما اذا كان عباره عن الوقت بين فريضتين، يعني ما ليس فيما دون خمسه او سوق مثلا في اربعه بمفردها في اربعه في خمسه الا صاع خمسه الا مد ما فيها زكاه، لكن اذا بلغت خمسه او سوق ثم بعد ذلك اضيف اليها صاع او مد فانه يضاف ايضا تخرج منه زكاته ولو كان صاع واحدا يحسب يخرج منه مقداره. هذا أمر مجمع عليه. ثم مرة في الواحدة مرة واحدة يعني عند حصائه فقط، وبعد ذلك يحول عليه الأحوال كما مضى ما عليه إلا ذلك المرة الأولى وآتى حقه يوم حصاده. ولو أن الأرض أثمرت مثلا في السنة مرتين كل ما أثمرت ما يعادل النصاب يخرج منها ولا ينتظر بها الحول، ولا يشترط في الخارج من الأرض الحول، ولا يشترط فيه أنه ولا يلزم أنه كل ما مر عليه حول يزكى، وإنما عند حصاده يزكى وكفى إذا بلغ النصاب وكان مما يزكى. نعم. قال وقوله ومن ذلك شيئا حتى يكون لك عشرون دينارا فيه حكم مقدار الذهب وقال الزكاة وأنه عشرون دينارا وفيها نصف دينار فهو أيضا ربع عشرها فهو عام لكل فضة وذهب مضروبين أو غير مضروبين. وفي حديث أبي سعيد مرفوعا أخرجه الدارقطني وفيه ولا يحل بالورق زكاة حتى تبلغ خمسة أوراق. وأخرج أيضا من حديث جابر مرفوعا ليس فيما دون خمسة أوراق من الورق صدقة وأما الذهب فيه لهذا الحديث. ونقل المصنف عن الشافعي أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة فأخذ المسلمون بعده بالذهب صدقة إن بخبر لم يبلغنا وإن قياسا. وقال ابن عبد البر لم يثبت